بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس السادس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وقد توقفنا في الدرس الذي مضى حول ما يتعلق في المواضع التي نهى الشارع عن الصلاة فيها، وابتدأ المؤلف ذلك رحمه الله بالكلام عن الصلاة في معاطن الإبل، ثم بعد ذلك قال رحمه الله: ومحجة الطريق وظهر بيت الله الحرام والحمام حيث لا يوقن منه بطهارة، والمزبلة والمجزرة ومقبرة المشركين وكنائسهم. فذكر جملة من المواضع التي فيها النهي عن الصلاة في هذه الأماكن. أما بالنسبة لمعاطن الإبل فقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل، ثم بعد ذلك انتقل إلى محجة الطريق، والمقصود بمحجة الطريق أي الطريق الذي يسلكه الناس، ويقال له الجادة، أي الجادة المسلوكة في السفر وفي غيره. وذكر أيضا ظهر بيت الله الحرام، يعني فوق الكعبة، والحمام والمزبلة. والمقصود بالمزبلة هي ما يوضع فيها القاذورات والأشياء التي لا يحتاجها الناس. وذكر أيضا المجزرة ومقبرة المشركين وكنائسهم. أما بالنسبة للكنائس فهي معروفة، جمع كنيسة، وأما المقبرة فقد خصها بأنها مقبرة المشركين. إذن هذه الأمور كلها جاءت في حديث واحد، وهو حديث ابن عمر. وفي هذا الحديث يقول ابن عمر: إن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلى في سبعة مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله عز وجل. هذا هو الحديث، وقد ذكر هذه المواضع السبعة في سياق واحد. هذا الحديث أخرجه ابن وهب المصري في جامعه، وأخرجه كذلك عبد بن حميد في المنتخب، وأخرجه الترمذي في جامعه، وكذلك ابن ماجه في سننه، وهو عند الطحاوي في شرح معاني الآثار، من طريق زيد ابن جبيرة عن داود بن حسين عن نافع عن ابن عمر. وهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدا. لماذا؟ لأنه من طريق زيد بن جبيرة، وزيد بن جبيرة متروك، بل قال الإمام البخاري عنه منكر الحديث. وجاء عند ابن ماجه وعند البزار في مسنده من طريق أبي صالح، وهو عبد الله بن صالح المشهور بكاتب الليث، يروي عن شيخه الليث وهو الليث بن سعد عن عبد الله بن عمر المكبر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه. وهذا الحديث أيضا لا يصح، بل هو ضعيف. لماذا؟ لأنه في الحقيقة هو يرجع إلى الحديث الذي سبق، فهذا الحديث من طريق أبي صالح وهو عبد الله بن صالح سيء الحفظ، وفيه أيضا عبد الله بن عمر العمر عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. وزد إلى ذلك أن العلماء من أهل الحديث يقولون هو في الحقيقة الحديث نفسه الذي هو من طريق زيد بن جبيرة، لكن عبد الله العمري وهو ضعيف أخطأ في ذلك فوهم، لهذا ابن أبي حاتم سأل أباه كما في العلل عن هذا الحديث، فقال له أبوه هذا الحديث لأنه ذكره من طريقين، من طريق ابن عمر عن عمر ومن طريق ابن عمر الذي في إسناده زيد بن جبيرة، فقال واهيان، يعني كلا الطريقين واهيان، إذن هو حديث ضعيف لا يصح. إذا كان هذا الحديث ضعيف، إذا كان هذا الحديث ضعيفا ولا يصح، إذن يحتاج أن ننظر إلى هذه الأمور التي ذكرها المؤلف لا سيما وهي ذكرت في هذا السياق وفي هذا الحديث، فلننظر إلى كل واحدة منها. فذكر محجة الطريق، وذكر ظهر بيت الله الحرام والحمام والمزبلة والمجزرة والمقبرة والكنائس. الكنائس لم يأتي ذكرها في هذا الحديث، إنما ذكر في حديث ابن عمر وهو حديث ضعيف المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله عز وجل. وفي بعض الروايات قال لا تجوز فيها الصلاة، ظاهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق التي هي قارعة الطريق. اختلف العلماء في هذه المواطن. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ذهب إلى أن هذه المواضع نهى الشارع عن الصلاة فيها، ومن صلى فيها فصلاته باطلة، وهذا في الحقيقة من مفردات مذهب الإمام أحمد فيما يتعلق بهذه المواضع، ولهذا الناظم الذي نظم المفردات ذكر فيما يتعلق بالمواطن هذه بيتين، وقد شرحها البهوتي في كتابه المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد، وهي قوله مزبلة معاطن ومقبرة قارعة الطريق ثم المجزرة وظهر بيت الله والحمام وألحق الحش بها الإمام، يعني ألحقوا بالحمام الحش، ويقال الحش وهو مكان قضاء الحاجة، لأنه في الحقيقة هناك فرق بين الحمام وبين الحش، وهذه مسألة لا بد أن نفصل فيها ولو شيئا يسيرا، وإن كان المؤلف القيرواني رحمه الله سيذكر في آخر الكتاب ما يتعلق بالآداب، فيشير رحمه الله إلى الآداب المتعلقة بدخول الحمام، أنه لا يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر، وكذلك المرأة لا تدخل الحمام إلا من علة. والحمام هي لم تكن هذه الحمامات موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يقول قائل ما المقصود بالحمام الذي جاء في النصوص، وهل هو مكان قضاء الحاجة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن هذه المسألة بعينها، وهي بناء الحمامات، فذكر أقوال السلف في ذلك، وذكر أقوال الأئمة في حكم بناء الحمامات، وهي كانت معروفة في بلاد الروم لم تكن معروفة عند المسلمين، فتطرق رحمه الله إلى أن السلف اختلفوا في ذلك، من السلف من كان يكره بناء الحمامات، ومنهم من كان يحرم ذلك، ومنهم من أجاز إقامة الحمامات وبناءها، وتطرق شيخ الإسلام تيمية إلى أقسام هذه الحمامات المبنية، لأن في بلاد الحجاز يختلف الوضع عن بلاد الشام، فذكر الأقسام رحمه الله وقال إن الحمامات على 4 أقسام، إما أن يحتاج إليها ولا محظور في ذلك، وإما أن هناك من لا يحتاج إليها وكذلك لا يوجد فيها محظور، وإما أن يحتاج إليها مع المحظور، أو أن يكون هناك محظور من غير حاجة. ثم تكلم عن هذه الأقسام وفصل فيها رحمه الله على عادته حينما يتكلم ويفصل. هذه الحمامات لم تكن موجودة في بيئة النبي عليه الصلاة والسلام، ما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم يكن في الحجاز، فليس لأحد كما قال شيخ الإسلام أن يحتج على كراهة دخولها أو عدم استحبابه بكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها، هي أصلا لم تكن موجودة لا في زمنه ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر، والحجة إنما تكون لو كانت موجودة ثم امتنعوا من دخولها وقصدوا أن يجتنبوها. أما إن أمكنهم دخولها فلم يدخلوها وقد علم أنه لم يكن في بلادهم كما أشرنا حمامات فهذا لا يحتج به. وكلام الأئمة معروف، كلام أئمة المذاهب في مسألة دخول الحمام. شيخ الإسلام ماذا اختار رحمه الله؟ اختار شيخ الإسلام أنه لا بأس من دخول الحمام إذا اجتنبت المنكرات، الأصل فيه أنه مباح للرجال لكن بشرط التستر وغض البصر، أما الغالب في النساء فإنه يكره في حقهن إلا إن كان هناك عذر، لأن أمر النساء مبني على المبالغة في التستر ولما هو معروف في وضع ثيابهن. الأصل أن المرأة لا تضع ثيابها في غير بيتها، وهذا من الهتك. ولهذا العلماء ومنهم ابن قدامة كذلك في كتابه المغني أشار إلى هذه المسألة وفصل فيها، قال إذا دخل إلى الحمام يريد أن يغتسل أو أن يضع جسده في الماء، إذا سلم من النظر إلى العورات لا بأس في ذلك، ولا ينظر الناس إلى عورته، ما دام أنه لا ينظر ولا ينظر الناس إليه فلا بأس بدخول ذلك، لا بأس بدخول الحمامات. أما النساء ففي الحقيقة ليس لهن دخول الحمامات إلا إذا أشرنا أن هناك عذر كمرض أو حاجة إلى الغسل أو أنها لا يمكنها أن تغتسل في بيتها، فهذه في الحقيقة إن وجدت هذه الأعذار فلا بأس، لكن بشروط أن تغض بصرها وأن تستر عورتها وهكذا. وشيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى سئل عن دخول الحمامات فأجاب رحمه الله بإجابة علمية نفيسة أن من ترك دخول الحمامات لعدم حاجته إليه فهذا أحسن لا يحتاج إليها، ومن دخلها مع كشف عورته والنظر إلى عورات الناس أو أنه لا يدفع الأجرة ويظلم هذا الرجل صاحب الحمامات فهذا رجل عاص وهذا شيء محرم مذموم، ومن تنعم بها لغير حاجة فهو كما قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام أنه يعني مرجوح، لكن من تركها مع الحاجة إليها حتى يكثر وسخه وقمله قال فهو جاهل مذموم لأنه يحتاج إلى الغسل. إذن هذا ما يتعلق بمعنى الحمامات. أما الحش فهو المكان الذي فيه النجاسات ويقضي فيها حاجته. الحمامات هذه الأيام قد تكون غير موجودة، لا يوجد إلا هذا الحش الذي هو موضع النجاسة. إذا نرجع إلى المسألة ونقول إن أحمد بن حنبل رحمه الله كما أشرت وهو مذهب الحنابلة يذهبون إلى أن هذه كلها لا يجوز للمسلم أن يصلي فيها، فإن صلى فصلاته باطلة. بالنسبة للصلاة في الحمام، هل صح غير هذا الحديث الضعيف؟ هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك؟ نعم، جاء في ذلك ما يدل على الحرمة، أما هذا الحديث فقد أشرنا إلى ضعفه الذي ذكر هذه السبعة المواطن. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي روي عن أبي سعيد رضي الله عنه، جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من حديث أبي سعيد الخدري قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ففي هذا الحديث تصريح أن المقبرة والحمام ليست مسجدا ولا يصلح الصلاة فيها، وهذا الحديث حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه وهو عند الترمذي في جامعه وعند ابن ماجه كذلك في سننه، قبل ذلك أخرجه الإمام أحمد في المسند وهو عند الحاكم. هذا الحديث استدل به الإمام أحمد رحمه الله، بماذا استدل به؟ على بطلان صلاة من صلى في الحمام أو في المقبرة. أما بالنسبة للحمام فجمهور أهل العلم مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي يرون أن الصلاة في الحمام مكروهة ليست محرمة، تكره الصلاة في الحمام من غير تحريم، خلافا لأحمد استدل بهذا الحديث حديث أبي سعيد، واستدل بالحديث الضعيف الذي أشرنا إليه آنفا كما ذكر ذلك في كتب الحنابلة وهو حديث ابن عمر في النهي عن الصلاة في سبع مواطن وقد ذكرنا ذلك، وجاء من قول عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه وهو بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة تكره الصلاة إلى الحمام، وجاء عن علي لكن في الحقيقة فيه ضعف عند ابن أبي شيبة أنه نهى أن يصلي إلى الحمام وعند المقبرة، لكنه ضعيف لانقطاعه بين الحكم وبين علي بن أبي طالب، وجاء أيضا عن ابن عباس وهو لا تصلين إلى حش ولا في حمام ولا في مقبرة كما عند البيهقي، حتى إن ابن حزم في كتابه المحلى لما ذكر أثر ابن عباس قال ما نعلم لابن عباس في هذا مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم. أما الجمهور فقد قالوا بالكراهة لأنهم يرون أن حديث جابر وهو حديث متفق عليه أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي وذكر منهن وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. قالوا هذا يدل على ماذا؟ على أن الصلاة في كل موضع صحيحة، لأن كل موضع الأصل فيه أنه طاهر وأن الصلاة جائزة وصحيحة، وما جاء من النصوص يخالف هذا فهو منسوخ. لماذا منسوخ؟ قالوا لأن هذا الحديث أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد قبلي هو من فضائل هذه الأمة ومن خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا والفضائل في الحقيقة لا يدخلها النسخ، تبقى على ما هو عليه. أما الكراهة، لماذا قالوا بالكراهة؟ قالوا لأن الحمام هو مأوى الشياطين، ولهذا الإنسان إذا دخل بيت الخلاء يتعوذ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، فيكره الصلاة في الحمام لهذا السبب، وكذلك يكره للنجاسة. ولا شك ولا ريب أن الصواب في هذه المسألة أي فيما يتعلق بالحمام هو مذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز الصلاة في الحمام مطلقا. لماذا؟ لأن السنة الصحيحة وآثار الصحابة تدل على ذلك. أما ما جاء في حديث جابر فهو حديث عام في الحقيقة مخصوص، فيقال أن الأرض كلها مسجد وكلها طهور إلا الحمام وإلا المقبرة، هذه المواضع مخصوصة وإلا نبقى على الأصل. أما هذا الحديث كذلك يعني الجمهور ماذا يقولون؟ هو من باب الفضائل، لا شك أنه من باب الفضائل، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره من باب الخصائص، وهذا خرج مخرج الامتنان. لكن ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذا الحديث أنه يفصل في المواضع التي لا يجوز الصلاة فيها أو المواضع التي يجوز فيها الصلاة، لكن جاء الحديث واستثنى ذلك فيما يتعلق بالحمام ويتعلق بالمقبرة. إذن الحنابلة لم يتمسكوا فقط بالنهي عن المقبرة والحمام، بل كل المواضع التي ذكرت. وقد أشرنا إلى قول الناظم مزبلة معاطن ومقبرة قارعة الطريق ثم المجزرة وظهر بيت الله والحمام وألحق الحش بها الإمام. فلما شرح الشارحون ذلك ذكروا هذه المواضع واستدلوا بهذه النصوص، وإن أشرنا أن هذه النصوص فيها ضعف، لكن بقي الحديث ما يتعلق بالمقبرة والحمام. فصلنا ما يتعلق بالحمام، بقي الآن ما يتعلق بالمقبرة، لأنه هل الخلاف هو نفسه بين الحنابلة وبين الجمهور أم أن الخلاف في غير ذلك؟ لا بد أن نعلم أن الفقهاء الأربعة الأئمة في الحقيقة اتفقوا على حرمة الصلاة في المقبرة، لكن يقولون إذا كان فيها نجاسة، هكذا يقولون، يقولون الصلاة في المقبرة لا تجوز إذا كان فيها نجاسة. طيب عرفنا أنها لا تجوز في حال النجاسة، لكن عندنا مقبرة خالية من النجاسة، هل يجوز الصلاة فيها؟ اختلف هؤلاء الأئمة الأربعة، فذهب منهم الإمام أحمد رحمه الله من الأئمة الأربعة وانفرد عنهم وذهب إلى حرمة الصلاة في المقبرة على الأصل كما ذكرنا آنفا. ولا يعني ذلك أنه انفرد، بل قال به كثير من الصحابة، هو مذهب عمر وعلي وابن عباس ومذهب أبي هريرة وأنس وعبد الله بن عمرو، وكذلك من التابعين مذهب طاووس وعطاء، وأسحاق بن راهوي تابع أحمد في ذلك وهو مذهب الظاهرية بن حزم. لماذا؟ للنص الذي ذكرناه آنفا، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، كما جاء عند أبي داود وجاء كذلك عند الترمذي وابن ماجه وهو عند أحمد والدارمي، وهو حديث صحيح، مع أن طائفة من أهل العلم أعلت هذا الحديث وقالت إن الصواب فيه أنه مرسل، لكن الذين رجحوا أنه موصول هم عدد كبير من المحدثين على رأسهم ابن المنذر وابن خزيمة وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر والشيخ الألباني رحم الله الجميع كلهم على تصحيح هذا الحديث، وله أسانيد جيدة، وهناك من تكلم فيه واستوفى طرقه كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. وكذلك جاء في حديث أنس وفيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين القبور. إذن هم حديثان، حديث أبي سعيد الخدري وحديث أنس. حديث أنس أخرجه الترمذي في علله، وهو عند أبي يعلى كذلك في مسنده، وأخرجه البزار في المسند وعند ابن حبان في صحيحه، وهو بعض أهل العلم أعله بأنه في الحقيقة من قول الحسن وأرسله الحسن البصري، وممن رجح هذا الإعلال الإمام البخاري نفسه رحمه الله كما نقل عنه تلميذه الترمذي كما في كتابه العلل. إذن هذان الحديثان لا تصح الصلاة في المقبرة، سواء كانت هذه الصلاة صلاة نافلة أو كانت فريضة، ولا يجوز كذلك أي شيء يتعلق بالصلاة كسجود التلاوة أو سجود الشكر ولا أي شيء من الصلوات. وكذلك استدلوا بالحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه، حديث جندب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. وحديث عائشة أيضا في مرضه الذي مرض فيه ومات فيه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال العلماء: هذان الحديثان فيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن حال اليهود والنصارى الذين كانوا قبلنا، وأنهم كانوا يتخذون قبور الأنبياء وقبور الصالحين مساجد، فنهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك. لماذا نهانا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن مواضع القبور والمقابر ليست موضعا للصلاة، ولهذا كان يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، كما عند مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه. وجاء كذلك: إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد، كما في مسند الإمام أحمد وعند ابن أبي شيبة كذلك في المصنف، وهو حديث صحيح، والشاهد منه أنه قال: ومن يتخذ القبور مساجد. النبي عليه الصلاة والسلام لماذا قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر؟ قال العلماء: هذا دليل أن المقابر ليست محلا للصلاة، وأن الصلاة لا تجوز في المقابر، ثم إن الصلاة في المقابر ذريعة إلى الشرك، ذريعة إلى تعظيم هذه القبور. أصل الشرك وعبادة الأوثان إنما ظهر في ماذا؟ في عبادة القبور وتعظيم القبور. لهذا طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على حرمة ذلك، كما ذكر ذلك ابن رجب في شرحه في فتح الباري، أن العلماء اتفقوا، قال: قد اتفق أئمة الإسلام على هذا، أنه لا يصلى في المقابر. إذن هذا هو مذهب من ذكرنا، وهذه أدلتهم فيما يتعلق بصلاة المقبرة. وأنا توسعت في هذه المسألة لأهميتها، لأن هناك طائفة من أهل العلم ترى أن الصلاة مكروهة، أي كراهة التنزيه، وهذا مذهب بعض التابعين، نقل عن النخعي والأوزاعي، بل هو مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي. إذن أئمة كبار قالوا بذلك، قالوا الصلاة في المقبرة مكروه. ما هي أدلتهم على ذلك؟ حملوا الأدلة التي أشرنا إليها بأنها محمولة على كراهة التنزيه، هذه النصوص التي استدل بها الإمام أحمد واستدل بها الصحابة واستدل بها كذلك بعض التابعين، وكذلك هو مذهب إسحاق كما أشرنا، قالوا هذه النصوص تحمل على الكراهة وليس على التحريم. ثم عللوا الأمر بأن هذه القبور هي في الحقيقة مظنة للنجاسة، لأن القبور فيها لحوم الموتى وفيها صديد الموتى، فتختلط هذه كلها بالتراب فلا تخلو من النجاسات. والناس تأتي أيضا، بعض الناس ممن لا يجد مكانا لقضاء حاجته، قالوا يأتي إلى المقبرة في الغالب فيقضي حاجته في المقبرة، يتغوط ويبول. قالوا إذن لهذه الأسباب لمظنة النجاسة لا يجوز الصلاة في المقبرة. وهذا في الحقيقة غير صحيح، لأن نجاسة الأرض هي مانعة من الصلاة سواء كان في مقبرة أو لم تكن مقبرة. ليس الكلام عن النجاسة، النجاسة إن وجدت في أي مكان فلا يجوز للمسلم أن يصلي في نجاسة، لأن من شروط صحة الصلاة كما أشرنا في دروس قد مضت أنه لا بد من طهارة البدن، ولا بد من طهارة المكان، ولا بد من طهارة الثياب. إذن النجاسة، نجاسة الأرض، هي مانعة من الصلاة سواء كانت في مقبرة أو لم تكن. لكن المقصود هنا النهي عن الصلاة عند القبور، فإن هذا من سنة اليهود والنصارى، كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر عليه الصلاة والسلام ما فعلوا. أما طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى الجواز مطلقا، يعني تجوز الصلاة في المقبرة مطلقا. هذا القول هو المشهور من مذهب الإمام مالك، لأن المؤلف رحمه الله إنما خص ذلك عندما قال ومقبرة المشركين، لم يقل المقابر مطلقا، لأن مذهب مالك جواز الصلاة في المقبرة. ولا شك أن هذا اجتهاد من الإمام مالك رحمه الله. وفي المدونة نفسها كان مالك لا يرى بأسا بالصلاة في المقابر، وهو إذا صلى في المقبرة كانت القبور أمامه وخلفه وعن يمينه وعن يساره، قال: وقال مالك لا بأس بالصلاة في المقابر. ثم نقل أن بعض الصحابة كانوا يصلون في المقبرة، وهذا غير صحيح، لم يثبت عن أحد من الصحابة أنهم صلوا إلا إذا عنا بذلك صلاة الجنازة، فقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي الكلام حول ذلك. بماذا استدل الإمام مالك؟ استدل بالحديث الذي أشرنا إليه آنفا: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قالوا هذا الحديث ناسخ لغيره من الأحاديث، كلما جاء من الأحاديث فيها النهي عن الصلاة في المقابر هي أحاديث منسوخة. لماذا؟ قالوا لأن هذا الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا في فضائله عليه الصلاة والسلام أو من خصائصه وخصائص أمته، وهذا لا يجوز نسخه. وقد أجبنا عن ذلك، وأن هذا الحديث إنما خرج الكلام فيه لبيان أن هذه الأمة خصها الله دون سائر الأمم، لأن سائر الأمم كانوا لابد أنهم يصلون في معابدهم وكنائسهم إذا أدركتهم الصلاة، بخلاف هذه الأمة تصلي حيث أدركتها الصلاة من الأرض في أي مسجد أو غير مسجد، هذا من خصائص هذه الأمة. فقوله عليه الصلاة والسلام جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، هذه لفظة عامة لكنها يراد بها شيء خاص، فالكل قد يقع على البعض أو على معنى التبعيض. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد بقوله جعلت لي الأرض كلها مسجد جميع الأراضين حتى المقبرة والحمام، ما أراد ذلك. ومن أدلة الإمام مالك، ولا بد أن نذكرها حتى نجيب عليها، ما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وأخرجه مسلم أن رجلا أسود وفي رواية امرأة سوداء كان يقوم المسجد، يقوم بنظافة المسجد من القمامة، يأخذها وينظف المسجد، فمات، وفي رواية فماتت، فما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وتم دفنها من غير إخبار للنبي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أفلا كنتم آذنتموني، دلوني على قبره، وفي رواية دلوني على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. قالوا إذن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في المقبرة، هذا هو دليل مالك على جواز الصلاة في المقبرة مطلقا. ولا شك أن هذا عجيب، لأن المالكية ذكروا هذا في كتبهم، ومنهم ابن بطال المالكي الذي شرح صحيح البخاري، قالوا هذا الحديث دليل على جواز الصلاة في المقبرة. ولا شك أن هذا عجيب، فإن من أباح الصلاة في المقبرة استدلالا بهذا الحديث خالف هذا الخبر فيما جاء به، فلا يجيز أن تصلي صلاة الجنازة على من قد دفن. مذهب مالك أنهم لا يبيحون لك أن تصلي صلاة الجنازة على من قد دفن، يقولون هذا خلاص دفن لا تصلي عليه ما دام صلوا عليه، لأن هذه المرأة السوداء صلى عليها الصحابة ثم دفنوها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها بعد صلاة الصحابة، لكن كانت صلاته على القبر. فإذا سألنا المالكية في ذلك لا يجيزون الصلاة على القبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقولون هذا من خصائصه. ثم إذا بهم يستدلون بالحديث نفسه على جواز الصلاة في المقبرة ولم يقولوا هذا من خصائصه. لهذا ابن حزم، وهذا معروف من طريقته رحمه الله، أنه يبحث عن تناقض هؤلاء، فلما ذكر هذا في المحلى قال هذا من عجائب المالكية الذين لا يجيزون الصلاة على الميت في قبره ويستدلون بالحديث نفسه على جواز الصلاة في المقبرة. جاء أيضا في أثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف أن نافعا ومولى بن عمر ذكر أنهم صلوا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع بين القبور هكذا، والإمام كان الذي يصلي بهم هو أبو هريرة، وحضر ذلك ابن عمر. قالوا إذن هذا الحديث، حديث المرأة السوداء وأثر هؤلاء الصحابة، دليل على جواز الصلاة في المقابر. والجواب على هذا أن هذا الحديث ليس حجة لكم، لأنه ليس في محل النزاع، النزاع حول الصلاة في المقبرة وليس النزاع حول صلاة الجنازة في المقبرة، فإن صلاة الجنازة جائزة سواء كان ذلك قبل الدفن أم بعد الدفن. فنختم هذه المسألة ونقول الراجح الذي لا شك فيه هو قول الإمام أحمد أن الصلاة في المقبرة لا تجوز والصلاة إلى القبور لا تجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن المقبرة ليست محلا للصلاة ونهى عن الصلاة إلى المقبرة، والحكمة من ذلك أن الصلاة في المقبرة ذريعة إلى الشرك، والشرك هو الظلم الأعظم، والشارع قد سد كل الطرق التي تؤدي إلى الشرك لا سيما فيما يتعلق بهذه الفتنة، فتنة القبور. ثم ما يتعلق بالمجزرة والمزبلة لم يصح في ذلك شيء، الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. لكن بقي ما يتعلق بالكنائس، لأن المؤلف ذكر الكنائس. أما ما يتعلق بالمزبلة والمجزرة، إذا وجد نجاسة في المزبلة أو وجد نجاسة في المجزرة لا يجوز الصلاة للنجاسة. أما أن مجرد أنها مزبلة لا يجوز الصلاة فيها أو أنها مجزرة لذبح بهيمة الأنعام، ففي الحقيقة لا يوجد دليل على الحرمة. وإن استدلوا بالحديث الذي أشرنا إليه آنفا هو حديث ابن عمر، فهو حديث ضعيف، وقد بينا أن في إسناده ضعف، بل هو ضعيف جدا. وقول المؤلف عليه رحمة الله وظهر بيت الله الحرام، يعني كذلك ينهى عن الصلاة على ظهر بيت الله الحرام، يعني فوق الكعبة. وهذا مذهب المالكية كما ذكره المؤلف، وهو مذهب الحنابلة، يرون أن الصلاة لا يجوز أن تؤدى فوق ظهر بيت الله، فوق الكعبة. لماذا؟ قالوا لأنه إذا صلى فوق بيت الله، قالوا لأمرين: الأمر الأول للحديث الذي مر معنا آنفا، وهو النهي عن الصلاة في المقبرة والمزبلة والمجزرة، وذكر منها أيضا ظاهر بيت الله، يعني على بيت الله وفوق الكعبة. الحديث لا يصح، وقد ذكرنا ذلك وأشرنا إليه بالتفصيل. بقي الدليل الآخر، وهو قولهم أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، وهي من شروطها، فمن صلى فوق البيت لم يستقبل شيئا منها، إذن هو لم يؤدي هذا الشرط. إذن هذه هي أدلة المالكية والحنابلة، إلا أن لهم تفصيلا في ذلك. ما هو؟ يرون أن صلاة النافلة لا بأس بها على ظهر بيت الله الحرام، ولهذا خليل في مختصره ماذا قال؟ قال: وبطل فرض على ظهرها، يعني أنهم يخصون صلاة الفريضة على ظهر البيت، فيرون أن صلاة الفريضة على ظهر البيت باطلة بخلاف النفل. لماذا هذا التفصيل؟ يرون أن النافلة مبنية على التخفيف، مبنية على المسامحة، ولهذا لما يكون المسافر في سفره وعلى ناقته أو على بعيره يجوز له أن يترك استقبال القبلة في السفر لأنه في نافلة، فيصلي وهو جالس على بعيره، وكذلك يجوز له أن يترك استقبال القبلة في صلاته كلها، إنما يستقبل القبلة إذا كبر تكبيرة الإحرام ثم حيثما توجهت به هذه الناقة. وذهب الحنفية والشافعية إلى جواز الصلاة على بيت الله، ذهبوا إلى الجواز سواء كانت الصلاة فريضة أو كانت الصلاة نافلة. لماذا؟ ما دليلهم؟ استدلوا على ذلك بأدلة، وهي قوله سبحانه وتعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والمصلي تجوز له الصلاة في الكعبة أي داخل الكعبة، وكذلك يجوز له الصلاة على ظهرها. ويؤكد ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل البيت وصلى في الكعبة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، دخل هو وأسامة بن زيد ودخل معه بلال فأغلقوا البيت، حتى إن ابن عمر سأل بلالا قال له: ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة من ورائه، ثم صلى عليه الصلاة والسلام، لأن الكعبة البيت كان على ستة أعمدة. فذكر له بلال كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأين جعل الأعمدة، ثم صلى عليه الصلاة والسلام في البيت كما في الصحيحين. قد يقول قائل إن ابن عباس كان ينكر ذلك. نعم، هذه مسألة خلافية بين الصحابة فيما يتعلق بالصلاة في البيت وداخل البيت. ابن عباس كان ينكر ذلك كما جاء عنه في الصحيح، وكان يقول لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، وهذا كما هو معروف عند علماء الأصول وعند علماء الفقه أن المثبت مقدم على النافي، فبلال أثبت ذلك وكان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وابن عباس نفى ذلك، ومعروف أن المثبت عنده زيادة علم. إذن هذا دليل على جواز الصلاة في الكعبة، وكذلك يجوز الصلاة على ظهرها. ولا يوجد في الحقيقة دليل على أن من صلى على ظهر البيت أن صلاته باطلة، بل مذهب الحنفية والشافعية في ذلك هو الصواب. والخلاف نفسه في الصلاة في البيت هو نفسه في الصلاة على البيت بالنسبة للفريضة، فالمالكية والحنابلة لا يرون الصلاة لا في البيت ولا على ظهره، والشافعية والحنفية يرون الصلاة في البيت وعلى ظهره، إلا أن هناك خلافا يسيرا فيما يتعلق بالنافلة، فالمالكية يجوزون ذلك والحنابلة قد يكرهون ذلك. أما في الأصل فالخلاف في ظهر البيت وفي داخل البيت، المالكية والحنابلة على قول، والشافعية والأحناف على قول، والصحيح من ذلك كله مذهب الحنفية والشافعية أن الصلاة في البيت تجوز وأن الصلاة على البيت كذلك تجوز. وبقي ما يتعلق بشرط وضعه الذين لم يجيزوا الصلاة على ظهر البيت وهم المالكية والحنابلة، أجازوا الصلاة على ظهر البيت بشرط. ما هو هذا الشرط؟ قالوا إذا صلى على ظهر البيت اشترطوا أن يكون شيء من البيت أمامه، فإذا كان هناك شيء من البيت أمامه فلا بأس وتصح الصلاة. وابن قدامة الذي ذكر مذهب الحنابلة وأن الصلاة لا تصح في كتابه المغني خالف ذلك، حيث قال: والأولى أنه لا يشترط كون شيء منها بين يديه، لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها، بدليل ما لو انهدمت الكعبة صحت الصلاة إلى موضعها، ولو صلى على جبل عال يخرج عن مسامتتها صحت صلاته إلى هوائها، كذا هاهنا. أما الصلاة في المعابد أو في الكنائس، لو دخل المسلم معبدا من معابد الكفار هل يجوز له الصلاة فيها؟ قال العلماء: لو صلى الإنسان في معبد لا بأس من الصلاة، بل العجيب أن طائفة من أهل العلم نقلت الإجماع على ذلك، كالقرطبي رحمه الله في كتابه الجامع لأحكام القرآن ذكر أن العلماء أجمعوا على أن من صلى في كنيسة أو صلى في بيعة على موضع طاهر أن صلاته ماضية وجائزة. لكن في الحقيقة المسألة مشهورة الخلاف، فقد اختلف الفقهاء في حكم الصلاة في معابد الكفار على ثلاثة أقوال مشهورة. فطائفة من أهل العلم تفرق بين أن يكون في المعبد أو الكنيسة صور، فإن كان فيها صور فلا يصلي فيها، فإن كانت خالية من الصور فتباح الصلاة. وهذا المذهب قالوا هو مذهب ابن عباس ومذهب عمر ومذهب أبي موسى الأشعري، قالوا بل إن الإمام البخاري قد نقله عن هؤلاء وعلق آثارا عن عمر وعن ابن عباس كما في صحيحه. والقول الثاني في المسألة يرون أن الصلاة في الكنائس مكروهة فلا يصلي في الكنائس، وهذه الكراهة كراهة شديدة، لا يصلي الإنسان في الكنائس. والقول الثالث في المسألة وهو الإباحة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وهو مذهب الظاهرية، قال به جمع من التابعين. إذن قول المؤلف رحمه الله أنه لا يصلى في الكنائس قد ذكر هذا وقال وينهى عن الصلاة في كذا وكذا وكذا، ثم قال وكنائسهم. إذن هي ثلاثة أقوال، ولا شك أن الراجح في هذا ما صح عن الصحابة. أثر عمر رضي الله عنه علقه البخاري في صحيحه وبوب عليه بابا فقال باب الصلاة في البيعة، والبيعة هي المعبد الذي يصلي فيه اليهود والنصارى، يصلون في البيعة والكنائس. ثم علق هذا الأثر وقال وقال عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، وكان ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. وهذا الأثر أثر عمر وصله ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح من طريق ابن علية عن أيوب عن نافع عن أسلم أن عمر رضي الله عنه لما قدم الشام جاءه رجل من الدهاقين فقال له إني قد صنعت لك طعاما فأحب أن تجيء فيرى أهل عملي كرامتي عليك ومنزلتي عندك، أو كما قال له هذا الدهقان. فقال له عمر إنا لا ندخل هذه الكنائس، أو قال هذه البيع التي فيها الصور يعني التماثيل، فكره عمر الدخول بسبب التماثيل. لم يأتي في الحقيقة ما يدل على أنه صلى رضي الله عنه في الكنيسة إلا ما جاء في رواية ابن عساكر في تاريخ دمشق، فقد ساق بإسناده عن عمر رضي الله عنه أنه صلى عند كنيسة مريم، جاء في الرواية أنه فصلى عند كنيسة مريم، ساق الرواية المتعلقة بذهابه إلى الشام، ثم ذكر أن عمر استشار بعض أصحابه، وجاء في الرواية أنه صلى عند كنيسة مريم هكذا. لكن لما ننظر في الإسناد نجد أن الحديث من طريق حماد بن سلمة عن أبي سنان عن عبيد بن آدم عن عمر، وكان مع عبيد أيضا اثنان من الرواه، لكن الحديث ضعيف بسبب أبي سنان فلا يصح لأنه ضعيف. ونجد أن الفقهاء في كتب الفقه يذكرون أن الصلاة في الكنائس هو مذهب عمر رضي الله عنه. لماذا؟ لهذا الذي جاء في صحيح البخاري، قالوا لأن البخاري هذا الذي فهمه، وإلا لماذا بوب رحمه الله باب الصلاة في البيعة؟ وأما أثر ابن عباس رضي الله عنه فكذلك أيضا علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم، ووصله البغوي كما أخرج ذلك في الجعديات من طريق علي بن جعد، لكنه في الحقيقة من طريق خصيف عن مقسم عن ابن عباس، وخصيف فيه كلام فقد ضعفه جمع من أهل العلم. وأما لفظ الأثر فقد ذكر البخاري لفظه، وكذلك جاء عند البغوي في الجعديات أن ابن عباس رضي الله عنه كان يصلي في البيع ما لم يكن فيها تماثيل، فإن كان فيها تماثيل خرج فصلى في المطر، وكذلك أخرجه عبد الرزاق في المصنف أيضا من طريق خصيف عن مقسم، وذكر هذا كله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق. إذن هذان الأثران أثر عمر رضي الله عنه وأثر ابن عباس أيضا رضي الله عنهما فيهما التفريق بين أن يكون في الكنيسة صور فتكره الصلاة فيه فلا يصلي فيه، أو لا يكون فيها صور فتباح الصلاة فيه، وقد أشرنا أن هذا ما بوب عليه الإمام البخاري في صحيحه. زد إلى ذلك ما جاء في الأحاديث المرفوعة الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما، وهي نصوص عامة كقوله عليه الصلاة والسلام لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل، قالوا إذن الملائكة لا تدخل المكان الذي فيه الصور والكلاب، والكنائس في الحقيقة أغلب هذه الكنائس فيها التماثيل. كذلك الحديث المشهور الذي جاء في البخاري لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام البيت فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل وفي أيديهما الأزلام، فقال قاتلهم الله أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. قال العلماء الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من دخول البيت، لأنه في الحديث نفسه أبى أن يدخل البيت وفيها الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا سورة إبراهيم وإسماعيل. قالوا هذا الدليل على النهي عن الدخول وفيها التماثيل وفيها الصور. قالوا وهكذا أيضا الكنائس. وأشرنا إلى أثر عمر التصريح عندما قال إن لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، وأيضا ابن عباس كان لا يصلي إذا فيها التماثيل. ولهذا الإمام البخاري لما بوب هذا الباب، باب الصلاة في البيعة، ساق بعد أثر عمر وأثر ابن عباس بعد أن علقهما، ساق الحديث المشهور وهو في الصحيحين أن الحبشة كان فيها كنيسة وما فيها من الحسن والتصاوير، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قول أم سلمة وهي تقول ذلك قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. إذن هذا فيه نهي وفيه ذم لما يفعله أولئك في كنائسهم وفي معابدهم أنهم يجعلوا التماثيل والتصاوير، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها بمثابة المسجد الذي يقام على قبر، لأنه قال بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. ثم ما الدليل على أن الصلاة في الكنيسة لا تجوز؟ نعم، لو كان فيها تماثيل أو كان فيها صور أو كان فيها شيء من النجاسات. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف رحمه الله وقال وأقل ما يصلي فيه الرجل من اللباس ثوب ساتر من درع أو رداء، والدرع القميص، ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء فإن فعل لم يعد. وأقل ما يجزئ المرأة من اللباس في الصلاة الدرع الخصيف السابغ الذي يستر ظهور قدميها، وخمار تتقنع به وتباشر بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل. هذه المسألة وهي مسألة تتعلق بستر المصلي في صلاته، والمقصود بها اللباس عموما، وذكر أن الرجل إذا أراد أن يصلي لابد أن يصلي في ثوب ساتر. الصلاة في ثوب واحد إذا ستر عورته وستر منكبيه فلا بأس بها، ما دام أنه قد ستر عورته وستر منكبيه، لأنه جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في ثوب واحد متوشحا به، هكذا جاء. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عمر بن أبي سلمة قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في ثوب واحد متوشحا به قد ألقى طرفيه على عاتقيه. هذا من حيث الجواز وهو أقل ما يصلي فيه الرجل، لكن الأفضل أن يصلي في ثوبين، لا سيما والله عز وجل قد فتح على الناس واستطاعوا أن يصلوا في عدة أثواب. لهذا جاء في الحديث أن رجلا قام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أو كلكم يجد ثوبين، كما في الصحيحين أو كلكم يجد ثوبين. جاء في صحيح البخاري زيادة أنه هذا الرجل أو أن رجلا سأل عمر فقال عمر إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابه، صلى في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان، في تبان وقميص، وهكذا. والتبان هو سراويل لكنها قصيرة، قصيرة الساقين أو بلا ساقين. إذن عادته عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في ثوبين، إنما رخص وأذن في الثوب الواحد، هذه رخصة، لأنه في الحقيقة المقصود من اللباس في الصلاة ستر العورة والتزين، أن تتزين لله عز وجل في صلاتك، وهذا ما جاء في كتاب الله، ذكر في كتاب الله عز وجل بلفظ الزينة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولهذا ابن عمر لما رأى مولاه، رأى نافعا يصلي، وكان في صلاته حينما صلى لم يكن مكتسيا، يعني رآه يصلي في ثوب واحد، فقال له ألم أكسك؟ فقال بلى. قال أرأيتك لو بعثتك في حاجة كنت تذهب هكذا؟ فقال لا. قال الله أحق أن تتزين له، الله أحق أن تتزين له. هذا جاء عند ابن خزيمة في صحيحه، وجاء عند الطحاوي كذلك في شرح المعاني، فقال أرأيتك لو بعثتك في حاجة كنت تذهب هكذا، يعني تخرج إلى الناس بهذا الوضع وبهذه الملابس؟ فقال نافع لا، قال الله أحق أن تتزين له، وهو بإسناد صحيح. وهذا قوله أحق أن تتزين له، قال العلماء إذن هذا هو أن الإنسان إذا صلى يتزين لله عز وجل، حتى إنهم قالوا يستحب له أن يغطي رأسه بالعمامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي كذلك، وهو من تمام الزينة، والله عز وجل أحق من تزين له. وهذا ليس فقط في حق الإمام، في حق الإمام وفي حق المأمومين، ومعروف أن صلاة الإمام مرتبطة بصلاتهم، وصلاة المأمومين مرتبطة بصلاته. لهذا قال العلماء أن استحباب التزين في الجماعات العامة أوكد، في الجمعة وفي العيد يكون أوكد. إذن إذا صلى في ثوبين فهذه الثياب لابد أن تكون سابغة، يستحب أن يكون ما كان أسبغ. لهذا قال المؤلف يصلي في ثوب ساتر من درع أو رداء، والدرع هو القميص، ثم ذكر أنه يكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء. قبل الكلام حول هذه المسألة، إذا صلى في ثوبين قال العلماء الأفضل أن يصلي في القميص والرداء، ثم يصلي في القميص مع السراويل، ثم القميص مع الإزار، ثم الرداء مع الإزار، وهكذا، ثم الرداء مع السراويل، لأن الصحابة رضي الله عنهم في الحقيقة كانت عادتهم أنهم يلبسون الرداء الإزار، مع الرداء الإزار. أما ما يتعلق بهذه المسألة التي أشار إليها المؤلف، وهي ستر الأكتاف في الصلاة، قال ويكره أن يصلي بثوب ليس على أكتافه منه شيء، فإن فعل لم يعد، إذن صلاته صحيحة إذا ما ستر العاتقين. وهذا في الحقيقة ليس مذهب مالك، بل هو مذهب الجمهور، يرون أن من صلى ولم يستر المنكبين فصلاته صحيحة، خلافا لمذهب أحمد. فمذهب أحمد رحمه الله أن الصلاة لا تصح، لا بد من ستر المنكبين. لهذا ذكرت هذه المسألة في كتب المفردات، وذكر الناظم وواجب في الفرض ستر المنكب، يعني يشترط لصحة الفرض أن يستر المنكبين، لكن منهم من يقول أنه لو ستر منكبا واحدا يكفي، أحد العاتقين يسترها مع العورة، لكنه لو صلى بغير أن يستر عاتقه فصلاته باطلة عند الحنابلة، للحديث الصحيح لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وهو حديث في الصحيحين. وجاء كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في لحاف ولا يتوشح به، هكذا جاء من حديث بريدة عند أبي داود، وجاء في بعض ألفاظه أيضا من حديث أبي هريرة لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذه المسألة الخلاف بين الحنابلة والجمهور، فيرون أن صلاته باطلة ولا تصح، بخلاف الجمهور يصححون الصلاة. أما الحنابلة فالحديث صريح في النهي، لا يصلي، وفي رواية لا يصلين أحدكم، لكنهم منهم من فرق، أي من الحنابلة، بين النفل وبين الفريضة، وقالوا هذا خاص بالفريضة، أما النفل إذا صلى فصلاته صحيحة، ويصح أن يبدي المنكبين كما هو أشهر الروايتين عن الإمام أحمد. ولا شك أن النهي صريح في ذلك، يعني النهي عن ستر عن عدم الستر لا بد أن يستر، والحديث في الصحيحين. فالقول بمذهب الحنابلة لا شك أنه قوي، لكن لا يعني ذلك أن الصلاة باطلة. يقال أنه يجب ستر المنكبين لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. ثم ذكر أيضا ما يتعلق بلباس المرأة، والكلام في لباس المرأة أيضا يتعلق بالكلام عن عورة المرأة. ما هي عورة المرأة في الصلاة؟ الصحيح والذي عليه جماهير أهل العلم أنه يجب عليها أن تستر كل شيء إلا الوجه والكفين. إذن ما دام الأمر كذلك فعليها أن تلبس الثوب الذي يكون سابغا والذي يستر ظهور قدميها، وكذلك الخمار الذي تتقنع به، وتباشر كما أشار بكفيها الأرض في السجود مثل الرجل، لأن الكفين تكشفهما المرأة وتكشف الوجه وهي تصلي، وهذا شيء واجب عليها أن تكشف الوجه والكفين، إلا إذا كانت في حضور الرجال كأن تكون في الحرم المكي تصلي مع الناس وكان بجانبها الرجال وقد ينظرون إليها، فهنا نعم تستر جميع بدنها، خلافا لمن ذهب من الفقهاء وهم قليل كأبي حنيفة أنه لا يجب عليها أن تستر قدميها، بل الذي عليه جماهير أهل العلم أنها تستر كل شيء إلا الوجه والكفين، إلا إذا كانت بحضور الرجال فلا يجوز أن يظهر شيء من بدنها. إذن انتقل بعد ذلك إلى باب جديد وهو باب صفة الوضوء، لعلنا إن شاء الله نؤجله إلى الدرس القادم، وبهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.